بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين أن لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، وأن كمال المحبة حصل على يعني لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، مع أنه يحب المؤمنين صلى الله عليه وسلم، لكن الخلة أخص. قال أما الخلة فخاصة. قال وقول بعض الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظن أن المحبة فوق الخلة، فقول ضعيف، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. قال ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاثة وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم، عقب أن يدرك الإنسان ما يلائمه اللي هو ما يحبه فيجد لذة. يقول واللذة أمر يحصل عقيب، أي بعد إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى، يعني يحب أولا ثم ينال هذا المحبوب فيجد لنوله لذة. ليس نفس الإدراك هو اللذة، يعني ممكن يحصل لذلك يقول وجد حلاوة الإيمان، ممكن يؤمن ولكن لم يكتمل فلم يجد الحلاوة، فإنه إذا أحب فأدرك التذ، كما أنه إذا أبغض مكروها فوقع حزن، وقع ما يكره حزن، فالحزن والألم مرتبط بوقوع المكروه المبغوض، إذا في بغض وكراهية في وقوع ذلك المكروه إذا في ألم، في محبة واشتهاء، في إدراك هذا المحبوب، في لذة وحلاوة. قال ومن قال إن اللذة إدراك الملائم، إدراك يعني أن يدرك الإنسان ما يلائمه، كما يقوله من يقول من المتفلسفة والأطباء فقد يقول فقط يعني إدراك الملائم فقط، غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. بنقول مقامات أحوال ثلاثة: طلب، إدراك الطلب، حصول أثر الطلب. إدراك الطلب أنه يحصل اللي هو عايزه، واحد يحب شيء، واحد جعان مثلا يشتهي الطعام، لما يأكل يجد اللذة إيه وهو بيأكل، بعد ما يأكل، بعد ما يبدأ يحط بقه ويندغه ويجد اللذة، يبقى إذا اللذة تابعة للإدراك، بعد الإدراك، مش اللذة هي الإيه؟ الإدراك نفسه. نفس الإدراك ليس هو نفس الأثر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحب ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فجعل الإيمان حلاوة تدرك بعد حصوله، كما جعل العصيان شقاوة تقع بعد وقوعه، وهكذا والله أعلم. يعني المقصود عشان كده بيقول إن ليس كل الناس يجدون إيه؟ هذه الحلاوة، إنما الذي يجد حلاوة الإيمان هو المؤمن الذي اكتمل عنده حب الله سبحانه وتعالى، اكتمل كمال الواجب. قد يوجد إيمان ناقص لا يجد الإنسان معه إيه؟ هذه الحلاوة، زي أي عبادة من العبادات تقع على غير وجهها الكامل لا يجد لها لذة، أو لا يجد لها اللذة التي يجدها حين يقوم بها على الوجه المشروع. الحقيقة إن تعب الإنسان بسبب المخالفة حتى لو كانت غير مقصودة، حتى ولو كان معجوز عنها، حصل نقص يعجز عن إتمامه، ما مش هيجد الراحة والسكون. شوفوا في قصة سيدنا موسى عليه السلام، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، مع أنه كان بدون بسبب نسيان بأمر غير مقصود، ولكن هكذا حتى لو كان بنسيان أو أمر غير مقصود، زي الواحد بالضبط كده وهو بيقرأ ارتجت عليه قراءة دي في آية، هتلاقيه يحصل له يعني نقص في الخشوع عما لو كان قد إيه؟ قد أتقنها تماما. لما تتلخبط القراءة الخشوع يضعف وينقص، مع أنه معجوز عنه حصل خطأ في القراءة ونسيان للآيات ونحو ذلك، والله أعلم وأعلم. فما البال بقى بالمتعمد، بالنقص المتعمد وبترك الواجب، فهذا يؤدي إلى زوال لذة العبادة وزوال حلاوة الإيمان، وإن لم يزل الإيمان بالكلية، وإن لم تزل العبادة بالكلية. يعني واحد صلى وما وجدش الخشوع الذي يجد به لذة الصلاة وحلاوتها، هنقوله صلاتك بطلة؟ هنقوله لا، صلاتك ناقصة، ولا يلزم أن يعيد تلك الصلاة عند جماهير العلماء. وليس كل صلاة تجد فيها اللذة التي تجدها في صلوات أخرى، وإلا لكانها لو كلف الناس بذلك لا كلفوا ما لا يقدرون عليه، والله أعلم. فالغرض المقصود أن هناك أصلا شيء يطلبه الإنسان ويدركه ويلتذ به. ففي القضية، في قضية الإيمان، هناك محبة لما يحبه الله، وهذه المحبة تابعة لحب الله عز وجل. فإذا وقع الإنسان، وقع الإيمان، استكمل الإيمان وجد الحلاوة واللذة. قال فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام، فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ به. ده في المنظور، في المطعوم لما يبدأ يأكل يلتذ إذا نظر إلى ما يحب. فاللذة تتبع النظر، ليست نفس النظر، وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. قال تعالى وفيها، أي في وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك، يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. ليس نفس الشعور بالمحبوب، إدراك المحبوب، يعني ليس هو نفسه هو نفس الفرح، بل يحصل الفرح عقب وجود المحبوب، عقب وجود الشيء المحبوب، يحصل الألم عقب وجود الشيء المكروه. دي مسألة أصلا خلاف بين المتكلمين والفلاسفة، لكن المقصود بيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه المسألة، وهو أن الإيمان له حلاوة قد توجد وقد لا توجد. قد توجد متى؟ عندما يستكمل الإنسان الإيمان. متى يستكمل الإنسان الإيمان؟ إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالذي لا يجد لذة للإيمان لأنه نقص في هذه الثلاثة، لأنه لم يجد حب الله عز وجل كما ينبغي، لم يحقق حب الله عز وجل كما ينبغي. لو حقق لوجد أن حب الله يحصل بسببه لذة لا تقارنها لذة، لا تساويها ولا تقرب منها لذة. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله. وعايز يثبت في كل كلام ده ان الإيمان لذة حقيقية، في فرح حقيقي يحصل بسبب الإيمان إذا اكتمل. وإيه كماله؟ كمال حب الله عز وجل، كمال محبة العبد لله. إذا أحب الله عز وجل حبا كاملا حقيقيا قدمه على كل ما سواه، وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم قدم حبه على كل من دونه من الأهل والأموال والأولاد وغير ذلك، وصل إلى أن يجد لذة. هذه اللذة هي حلاوة الإيمان، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة، وتفريغها، ودفع ضدها. هي وتفريعها، تفريع المحبة مش تفريغ المحبة. لأن ده الأصل، ولما يكتمل بطلوع الفرع ويمنع عنه الآفات الضد. يقول: فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. يعني لا يكتفى في الواجب فيه بوجود أصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه. الأحبية يعني ممكن إنسان يكون بيحب ربنا بس حب ضعيف، يبقى لم يكتمل إيمانه. لكن لو زال الحب بالكلية يبقى زالت العبادة بالكلية، كما لو زال الإنقياد بالكلية. وزيك بنقول الذين يزعمون باطلا أن أعمال القلوب يمكن أن تزول بالكلية ويبقى أصل إيمان، دول لا يعرفون حقيقة لا إله إلا الله. عند التأمل يعني الناس بتقول أن الإنسان ممكن يزول من قلبه أصل الحب. بدعة واحد ضال يعني بيزعم أنه من أهل السنة ويقول أن أعمال القلوب ليست ركنا ولا شرطا في أصل الإيمان، إن هو ممكن تزول بالكلية ويكون الإنسان عنده أصل الإيمان ويخرج وينجو من النار، نعوذ بالله. ده كده ما قالش لا إله إلا الله، لأن الإله معناه إيه؟ المعبود، والعبادة معناها إيه؟ حب وذل. ما بيحبش ربنا ولا ذرة حب، يبقى مؤمن، يبقى عنده أصل إيمان، يبقى ما بيعبدش ربنا أصلا عشان يقول لا معبود بحق إلا الله، هو عبد ربنا أصلا عشان يبقى لا معبود إلا الله. فاهمين؟ ده ما عبدش ربنا ابتداء عشان يبقى هو المعبود وحده. ده لو هو عبد ربنا ما يكفيش لغايه ما يكون هو الايه المعبود وحده، لا يجعل العباده لغيره. فكيف يتصور ان واحد ما بيعبدش ربنا خالص، لا يحبه ولا ينقاد له، ما في قلبه ليس عنده انه يخضع لله ولا يرى ان له خضوعا لله، يبقى ده ما عبدش ربنا ابتداء، فضلا يكون اتى بلا اله. ده ما اتاش بلا اله القلب لم يقل لا اله الا الله، لم يحقق لا إله إلا الله. ولذلك دي قضية خطيرة جدا. طبعا الحمد لله أنها بدعة ميتة، مولودة ميتة. نعم، لا ده مش كده، ده هو يتكلم على واحد بيفترض ذلك، بيفترض أن واحد عبده بيقول لا إله إلا الله بلسانه من غير ذرة محبة، من غير أصل الحب. أصل الحب شرط في أصل إيمان، وكماله شرط في كمال الإيمان. يقول: وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن ده يعني تابع لحب الله عز وجل أن يحب من يحبهم الله، فرع على ذلك لقضية الولاء البراء، دفع ضدها لو أن يتبرأ من الكفر وأهله. ويقول: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار، أو مثل الإلقاء في النار، يعني كما يكره. الحديث قال: كما يكره. فإذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من محبة الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. إذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين. يقول: والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذا كان الأمر كذلك علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، لأنه هو صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين ومع ذلك لم يتخذ منهم إيه خليلا. إذا الخلة دي شيء إيه أعظم. ولذلك نفهم منها أن ربنا عز وجل يحب المؤمنين، ولكنه اختص إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم بأنهم إيه؟ خليلين. المقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية. برضو مش إذلال، إدلال. إدلال يعني له دلال، يعني يوم يحس ان الحب معناها هيترتب عليه انه هو بقى ينبسط مع من يحبه ويكلمه كأنه ايه واحد صاحبه. وهذا الامر في الحقيقة تجدوه عند بعض المبتدعة من الصوفية، يقعد يتكلم مع ربنا يقول له انت عملت معايا كده ليه مثلا، ويكلمه ونسأل الله العافية ويقول لك اصل بيننا وبيننا حاجة انت متعرفهاش. نعوذ بالله من ذلك. فلا ده نتيجة الجهل، نعوذ بالله. هؤلاء الذين يحسبون العبودية مجرد ذل وخضوع يرون أن الواجب عليهم الطاعة المجردة عن المحبة، والجهمية كلهم كده، والمعتزلة كلهم كده، يقولوا أن الله لا يحب لأنه عندهم الخضوع فقط، مع أن المحبة هي أصل العبودية. فإن الخضوع الذي يلازم العبودية إنما هو خضوع حب من محب في الحقيقة، فبغير المحبة لا تكون الطاعة كاملة أبدا. ويزعمون أن المحبة فيها انبساط والدلال، وهو في الحقيقة تكسر لا يليق، فيستعملون ألفاظا لا يكون معها تعظيم لمقام الربوبية. فهؤلاء عندهم الطاعة في جهة وأصحابها أصحاب الشريعة، والمحبة في جهة أخرى وأصحابها هم أهل الحقيقة، ولهذا لا يلزم هؤلاء التزام، ولهذا فهؤلاء لا يلزم التزامهم بالشريعة، اللي هم بتوع الحقيقة عند هؤلاء، فالتزموا الفصل بين المتلازمين، وجعلوا الطاعة على غيرهم قهرا وإلزامهم بها جبرا، وجعلوا المحبة لأحوالهم أثرا لا يلزمهم معها طاعة، فحصل النفاق والزندقة والعياذ بالله. لأن ده الفصل بين الحقيقة والشريعة، الفصل بين الأحوال وبين العبادات، ده كلام من أبطل الباطل، ويؤدي إلى أن الأنبياء لم يصلوا إلى اليقين ولم يصلوا إلى محبة الله. لأن أنتم تزعموا ويقولوا أن الوصل للمحبة ما يلزموش ليه العبادة، ما يلزموش الخضوع، اللي وصل للمحبة لا تلزمه الشريعة والعياذ بالله. هذا الكلام كفر في الحقيقة، نعوذ بالله. فالعبودية حقا ليست طاعة مجردة عن محبة، ولا محبة مجردة عن طاعة، ولكنها هي العبودية حال المحب المطيع، وإنما تكميل العبودية بكمال الطاعة مع كمال المحبة، لكمال الذل مع كمال الحب. قال شيخ الإسلام: ولهذا يذكر عن ذي النون المصري أحد الزهاد المتصوفة المشهورين، لكنه في الجملة ممن كلامه في معظمه موافق للسنة. لهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة، فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. نفوس جاهلة تقول أنا بحب من غير ما إيه؟ ما يلتزم، من غير ما يطيع، وهي دعوة. لأن حقيقة المحبة إذا كملت لابد أن تقتضي ليه الطاعة. فكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، لأن هؤلاء هم الذين يفصلون بين الشريعة والحقيقة، فيظنون أن المحبة غير الطاعة، فيتركون الطاعة زاعمين الحب، ولا بد للمحب من خشية ورجاء. ولو لم يكن إلا مجرد الحب رجاء أن يستمر وخشية أن يضيع ويفقد، لو لم يكن إلا يعني لابد أنه يخشى ويرجع، حتى لو ما كانش إلا أنه هو خايف أن الحب يضيع، خايف أن المنزلة التي وصل إليها تضيع، خايف أنه هو يعني يفقد هذا الذي ولده من لذة الإيمان، وفي نفس الوقت يحب يرجو أن يستمر ويزداد. يقول: وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. الجملة دي جملة عظيمة الأهمية. احنا عرفنا منين دخلت الزندقة في قضية ادعاء الحب، ان هو بيجعله بلا طاعة، فيفصل بين الشريعة والحقيقة، بيوصل الى ان الشريعة غير لازمة، ان الطاعة غير لازمة، وهذا يؤدي الى انهيار دين من قال ذلك. لذلك نقول: فالذي يدعي محبة الله ولا يخافه ولا يرجوه هو من المنافقين الزنادقة، ولكنه يلبس على الناس ليضلهم، فألبس ضلاله ثوب المحبة حتى التبس على كثير من الناس، فظنوا أن أكمل المنازل وأرقى المقامات وأرفع الأحوال حب بلا خوف ولا رجاء. وصارت الكلمة المنسوبة لرابعة، رابعة العدوية، من أصول الوصول عندهم، مع أن الكلمة دي الله أعلم بحال رابعة نفسها، لكن كثير من المترجمين يترجم لها بخير، لكن هذه الكلمة احنا مش قصدنا اثباتها ولا نفيها عنها، ما فيش امكانية، الاسانيد في مثل هذه الحكايات كلها منقطعة وغير ثابتة، الله اعلم بحالها وبوجودها من عدمه وب يعني سائر امورها، لكن نتكلم على ما ينسب اليها وما يؤخذ عنها تعظيما لذلك، بها الكلمه الفظيعه: اللهم ان كنت اعبدك للجنه فاحرمني منها، وان كنت اعبدك خوفا من النار فاقذفني فيها، نعوذ بالله من ذلك. يعني ده بيتعالى عن طلب الجنه والفرار من النار، يقول لا ده انا مش عايزهم كده دول، ونعوذ بالله من ذلك. هذا الكلام يتعالى عما كان عليه الانبياء، يبقى انت مش من دين الانبياء، يبقى انت مش تبع دين الانبياء. هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وحولهما ندندن، يقول وكذا قول المنسوب اليها: احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك، فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكري عمن سواك او بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك لي الحجب حتى اراك. ماشي على طريقه الصوفيه في انهم يرون الله يقظه، وانهم يرون الله في الحياه، خلافا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام: واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ويوم القيامه اول يوم نظرت فيه عين الى الله عز وجل. فهذه الزندقه لما البسوا قائليها ثوب المحبه، لما البسها قائلوها ثوب المحبه والتخلي عن الرغبه والطلب، واغتروا بما كان يكون عليه اصحابها من بعض الاحوال من الذكر ونحوه، يشوفهم يذكرون الله كثيرا، يشوف احوال هي من احوال اهل الايمان، لكن العبره مش بوجود احوال ايمانيه فقط، لابد من وجود الايمان الذي اوجبه الله وليس بعضه فقط. لما كان الامر كذلك التبس على كثير من الناس الامر، وظهرت امور وتجلت احوال، حتى قيل ان عباده الرجاء عباده التجار، وعباده الخوف عباده العبيد، وعباده الاحرار هي عباده المحبين. ولذلك تجد في كلمه الاحرار تصور انتفاء قيد العبودية بالتحرر، يقول لك عبادة الايه الاحرار، يبقى تخلصوا من القيد الايه العبودية، عشان كده ما فيش خضوع، عشان كده ما فيش طاعة، حتى من الرجاء والرغبة والطلب، لانه قبل ذلك نزل منازل الواصلين حتى تحرر من عبودية العوام والتي اصلها الامر والنهي والوعد والوعيد. ومن هنا لبسوا كما سبق على الناس امر دينهم، فان الرجل اذا اقر لهم بالمعرفة انهم عارف بالله، فلان فلان عارف بالله، وصدقهم فيما زعموا منهم اولياء الله الصالحين، واراد ان يحسن المعاملة مع ربه، انزل نفسه منازل الاحرار المتمكنين من حب الله والسالكين اليه بلا قيد على طريق المحبة والرغبة والشوق اليه. واذا قرر النظر بين مقام الحر ومقام العبد، حصل لديه رغبة في اشرف المقامين واعلى الدرجتين، وازدراء لمقام العبودية. يقول لك ليه انا بكون عبد؟ عبادة العبيد ليه؟ انا مش عايز ابقى عبد، ولا عايز ابقى تاجر، انا عايز ابقى ايه؟ حر. زي واحد بيقول لك بتاع فلوس، عايز حاجة في مقابل. ده كل ده من توهيق، وده كل منازل الحب، منازل الخوف والرجاء عندهم من منازل الايه؟ العوام، ليست منازل الخواص. الخواص ما عندهمش خوف ولا رجاء، وده معظمهم بيصرح به في منازلهم، وان هذه ليست منازل الخواص، نسأل الله العافية. فيه ازدراء لمقام العبودية، وإن كان في الحقيقة ما كان عليه السابقون الأولون، بل من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلين كلهم يخافون الله ويرجونه، يبقى ازاي انتوا فقتم المرسلين؟ نعوذ بالله. وقوله ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، المرجئة قوم يغلبون الرجاء، أو يعني ايه اشتقاق الكلمة فيه سببين، والحقيقة ان كل منهم له ايه اصل، يعني القول ان هو يغلبون الرجاء، او قول تاني يؤخرون العمل، وده اقرب في اصل التسمية. ولكن في الحقيقة ان هو تأخير العمل بتغليب الرجاء في فضل لا اله الا الله، بحيث انه لا يلزم معها عمل، ويجعل المرجئة قوم يغلبون الرجاء ويؤخرون العمل، ويجعلون مرتكب الكبيرة كامل الايمان، يدخل الجنة من غير عذاب. والذي يغلب جانب الرجاء ويهمل الحب والخوف وهو مرجئ، اللي يغلبه مع الإهمال ده، والذي يؤدي به إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات ويزعم أنه كامل الإيمان، وهذا والعياذ بالله هو البدع الضلال. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، كحروري نسبة إلى حروراء البلدة التي ظهر فيها الخوارج أيام علي رضي الله عنه، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار ولا يفتحون باب الرحمة لعباد الله. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين كما قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وطلب القرب هو الحب، ويخافون ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يبقى جمع بين الحب والخوف والرجاء. قال شيخ الإسلام ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين فضلا عمن دونهم، كان يطلب منه الشفاعة لجميع خلقه حتى الكفار أو يجعل له سلطانا على ذرة الكون كما يدعي الخميني لأئمته، فيقول نحن معشر الشيعة الإمامية نعتقد أن لأئمتنا أحوالا لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن لهم سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون، أعوذ بالله، هذا لا يجوز إلا لله. يقول شيخ الإسلام هذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، اللي هو أن يطلب ما لا يعني يجوز ولا يصلح ويطلب دعاوى ويدعي دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء. يقول وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، حرر يعني وضح حدود العبودية وبينها تمام البيان، الشريعة التي جاء بها الرسل الأوامر الشرعية والنواهي. يقول يبقى سبب هذا الذي وقعوا فيه من الدعاوى الباطلة ضعف التحقيق، ضعف تحقيق العبودية، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان، ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغضه ويبغض منه ذلك، كما يحب عبده المؤمن ويحب منه ما يفعله من الخير، إذ أن حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه، ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه، إنه عشان مزاجه كويس فوهم تناول السم لا يضره. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم عرم ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. سبق الكلام أن شيخ الإسلام تيمية ممن يرى جواز وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء، والصحيح أن التسمية لا نزاع فيها، وهو أننا نقر ونقول أنه قد وقع من الأنبياء ما سمي ذنبا ومعصية، ما سمي ذنوبا وخطايا، كما قال تعالى واستغفر لذنبك، قال وعصى آدم ربه فغوى، وقال عن موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. أما إنهم يتعمدون مخالفة أمر الله أو فعل المحرم ولو كان من الصغائر فهذا الذي فيه نزاع، والصحيح أن النسيان والخطأ في الاجتهاد والفتور عن الذكر هو الذي يعد في حقهم ذنبا والله أعلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك الذي قال له اتق الله وعدل، قال ويحك فمن يطع الله إن عصيته، إن عصيته لم يطعه أحد، معنى الحديث إن عصيته لم يطعه أحد، وهذا نافي فعل في سياق الشرط، معناه لا يعني يشمل كل أنواع، هو يدل على العموم، يعني يدل على أن كل أنواع المعاصي لو وقعت من أي نوع لو وقع منها لو وقع منه عليه الصلاة والسلام لم أطع الله أحد، وهذا مستحيل. وقال صالح عليه السلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته، فهذا يشمل كل أنواع المعاصي، فلو عصى الرسول ربه لم يطع الله أحد، وهذا لا يكون، ولو عصاه لانتقم منه ولم ينصره منه أحد، وهذا أيضا لم يكن. ولذلك نقول الصحيح عصمة الأنبياء من تعمد المعصية مطلقا. أما الشرك والكبائر وكتمان الرسالة والإصرار على الذنب فلا نزاع بين العلماء في عدم جواز وقوعها من الأنبياء وأنهم معصومون منها، لكن ما سمي ذنبا وقع بلا شك، وهم تابوا إلى الله عز وجل، فليكونوا قدوة لنا في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمحابه ولا مريدا لها، بل لا يعمل بمقتضى الحب، وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره منه، بل سببا لعقوبته. يعني المحب إذا عمل المحبوب بجهل لا بمقتضى معرفة ما يحبه ويبغضه، واحد بيحب واحد وما دورش على ايه بيحبه، يقوم يعمله بجهله، يعمل الحاجة اللي بتضايقه مرة واثنين وثلاثة، يحصل له ايه الراجل ده؟ يكرهه ويتضايق منه، ده انت جاهل مش فاهم، اللي بيحب واحد يدور على ايه؟ اللي يحبه ذلك المحبوب، يعني فربما آذاه وأضر به المحبوب إذا عمل المحبوب المخلوق، يعني وربما قتله أهلكه، ثم يصير ذلك سببا لبغض محبوبه منه ونفوره منه، وسببا لعقوبته إياه على ما ارتكب من حمق وجهالة. فمثل هذا لا يقبل في المخلوقين، فبالأولى لا يفعل مع الرب، فلا تفعل ما يبغضه الله وتقول لا يضرني ذلك لأني أحبه، فإن كمال محبته في كمال فعل ما يحب وفي كمال فعل ما يحب وترك ما يبغض، وهو كمال الطاعة، كما قال ابن المبارك: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وتحقيق المعرفة بدعوى قيامها على الانفصال بين الطاعة والمحبة، بيعمل فصل بين المحبة والطاعة، واللي يفصل يبقى هو العارف بالله، تحقيق شيطاني، يبقى ده ما حققش العبودية التي تنبغي، بل حقق شيئا شيطانيا خبيثا، فإن هذا انفصال بين أمرين متلازمين وأخوين متآلفين متآزرين بدعوى باطلة خبيثة. ولذلك إن دعوى المحبة من غير أن تعرف ما يحبه الرب سبحانه وتعالى دعوى كذبة. قال: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل. جميلة جدا كلمة سلكوا في دعوى، يعني في الدعاء، هم مش محبين، لو كانوا محبين لإيه لأطاعوا، هم بيدعوا المحبة، سلكوا أنواعا من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، زي الأبواب اللي هو اللي قال قبل كده اللي بيقول يدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين. شوفوا بقى الكلام اللي جاي: كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. يعني بيقول أي واحد من تلامذتي هيسيب في النار حد يبقى أنا بريء منه، يعني هيطلع كل الناس من الايه، من مش هو نفسه، ده ايه المريدين بتوعه والعياذ بالله. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. لا، ده قال له لا، ده مش هيخلي ولا واحد مؤمن يخشها ابتداء، مع إن الأخبار المتواترة في أن عصاة الموحدين يدخلون ليه، يعني الأنبياء قدروا يمنعهم أتباعهم من إن هم يدخلوا النار؟ ما قدروش، وليس ذلك لهم، دول ادعوا بقى إن هم أكثر بالأنبياء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار، ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. الأول جعل أصغر مريديه يخرج كل من في النار، فهو فوق أنه من الضلال البعيد، فإنه يلزم منه الكفر للازمه أنه يخرج النار الكفر أيضا، لأنه قال كل من في النار، ما ترك في النار إيه؟ أحدا. وقول أي مريد لي من أنواع الضلال الذي تلبسوا به ولبسوا به على الناس، فإن الإرادة له تقتضي كمال التبعية. يقول مريد لي، مريد كلمة مريد دي كلمة التلميذ عندهم، بس عبروا عنها بالمريد، وبعدين بعد ما كان مريد لله أصبح مريد للإيه؟ للشيخ ولا يرضى الله، فتقتضي كمال التبعية، فجعلوا للشيخ من تبعية أتباعه ما لم يجعلوه لله، لأن هم بيخلوا أتباعهم لازم يسمعوا الكلام بتاعهم، وفي نفس الوقت ما يسمعوش كلام مين؟ طبعا إن عندهم المحبة تكفي مش لازم الإيه؟ الطاعة. يبقى أنت جعلت أتباعك يتبعوك أنت ويطيعوك أنت، وما جعلتهمش يتبعوا أمر الله ولا يرضى الله. ثم ها أنتم هؤلاء تقرون بأن كمال الحب والإرادة في كمال الطاعة والاتباع، لأن المريدين بتوعكم لازم يسمعوا إيه؟ كلامكم. فكيف أنتم عند المحاققة وقد جعلتم مريديكم أوفى بعهدكم منهم بعهد الله؟ يعني المريدين بتوعكم لازم يوفي العهد معاك أنت أكثر من وفائه بعهد الله الذي يقول فيه سمعنا وأطعنا. وقد ألزمتموهم بالإقرار لكم بالتعظيم والإذعان لكم بالطاعة بمقتضى ما يزعمونه من محبتكم والإرادة لكم، ثم فصلتم بين زعمكم محبة الله وبين الإذعان له والطاعة فيما أمر، فتأمرون مريديكم أن يطيعوكم وأنتم لا تطيعون الله. فهذا من ردة القلوب التي أوجبت هذا الخلط، ومن عدم استقرارها في أكنتها الفطرية، فخسرت تلك العلوم الشرعية وهذه المعارف الربانية. الثاني الذي جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار، ذكرنا أن أحاديث الشفاعة جاءت متواترة في أن من أهل التوحيد ممن هو من أهل المعاصي من يدخل النار، وأن أهل الشرك مخلدون فيها. ثم يزعم هذان الزاعمان ما يزعمان، وهذا من فساد الاعتقاد والجهل بالدين وأحكام الشريعة، ومن فساد سلوكهم في المحبة، ومن ضلالهم عن قواعدها وأصولها وعن معرفة حدودها وعلاماتها، ومن كثرة المزاعم والدعاوى الباطلة التي بثها فيهم شيطان رجيم فأشربتها قلوب قوم لا يعلمون. ثم يأتي صاحب الخيمة فيزعم ويزعم وينصب خيمته على الإيه؟ على النار، من منع دخول النار لكل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ويقول الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. وهذا يقول ما يقول، فما كان أشد أمنه في الدنيا فكيف به يوم الفزع الأكبر. وصدق الله إذ يقول ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. واختار الخيمة ليصرف قلوب أتباعه الوالهة إلى خيمته التي ينصبها في الموالد، حتى يقول القائل منهم كأنها هي دي بقى الخيمة بتاعته اللي في المولد، هي اللي هينصبها إيه؟ فتسكب العيون دموعها وتبوح القلوب بأسرارها، ويتهامس القوم إنها وإنها الخيمة، فيتعلقون بأطنابها ويتمسحون بعمودها، فيأتون صاحبهم الذي انشغلوا به وكانوا أكثر انشغالا بها، فإذا رأى المؤمنون تلك القلوب وأحوالها فزعت إلى ربها، وعلمت علم اليقين أن الطاعة أولى بها وأن ترك البدع والضلال أنفع لها، نسأل الله العافية. ولذلك نرى من يجوز بقى إيه؟ التمسح بأطناب الأضرحة لأنه محب ومريد للأولياء، فإذا كان كذلك جاز أن يتمسح بالحديد، وجاز أن يضع يده خده على الأعتاب، وجاز أن يفعل كل ما يفعله أهل الضلال والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام هذا من نعم أمريكا عايزة ترجعها تاني. أمريكا بينصوا في كل الأبحاث بتاعتهم والتقارير الجديدة إن الإسلام الصوفية هو الحل، لكن لا الغرض المقصود إن إحنا أصلا شوفوا اللي عايز يقرأ مجلة الإسلام وطن، الإسلام وطن بتاع الطريقة العزمية. الحمد لله يعني مش منتشرة، بس هم بيحاولوا يوزعهم. ده أشياء مغرية جدا في هذه المجال، وكل الحاجات اللي احنا بنقول ايه العجب ان في ناس بتفكر بالطريقة لغاية النهاردة. لكن اسمعوا فتاوى باطلة من بعض أهل البدع ممن يقول يجوز تقبيل ولهم مناصب رفيعة جدا. قضية الصوفية لا، مش زي ما انتم متصورين انها في انقراء، انها انقرضت، لا ما زالت موجودة ويحاول بعثها مرة تانية. بحمد الله نقصت، ولكن انها انقرضت لا، في خطر مولودة فعلا، نسأل الله عافية. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر كلام صاحب الخيمة: وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. الكلمة دي هينة طبعا من شيخ الإسلام، تسامح منه رحمه الله إنه يقول يعني غلط. كلمة غلط دي شيء كلمة شوية، إلا بقى اللي هو يكون من باب إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، خطأ يعني. قال: ومثل هذا يصدر في حال سكر وغلبة فناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. الشيخ الإسلام بيتلطف في توصيل هذا المعنى للأتباع، يقول لا دول قالوها ساعة ما كانوا سكرانين، ساعة ما كان ما عندهمش وعي، ساعة ما كانوا مجانين، لا أحسن الأحوال التي تحمل. يقول: والسكر لذة مع عدم تمييز، فلهذا كان بين هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام، العذل واللوم يعني، كان هذا أصل مقصدهم. بنقول الكلام ده صدر من أشياخهم في أحوال لهم، وهم في الحقيقة لعدم صلاحيتهم للإمامة ولعدم صدقهم في عبوديتهم لله وطاعته صدرت منهم هذه الأقوال. وإلا فالصحابة كانوا أعظم حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما صدر منهم أمثال هذه الدعاوى المنكرة، ولم يقع منهم هذا السكر الذي زعموا أنه من مقامات الأولياء العالية الرفيعة التي هي عندهم من مقامات الخاصة. يعني لو تدور على مقام السكر ده في كتاب مدارج منازل السائرين بتاع لشرحه مدارج السالكين، صاحب المنازل جعل السكر والهيمان والدهش في أنهي مقامات؟ في مقامات الإيه؟ الخاصة. جعل الصبر والتوبة والحب، حتى الحب والخوف والرجاء، وكل دي من مقامات الايه العوام، وجعل الدهش والهيمان والسكر والفناء كلها من مقامات الايه الخواص. دور في الكتاب والسنة على السكر والدهش والهيمان والفناء دي، ما تلاقيلهاش اصل، وتطلع هي مقامات الخاصة. والصبر والمحبة والخوف والرجاء والتوبة، كل دي مقامات العوام اللي الناس تبعد عنها احسن لهم ولا ترتفع عنها. فنقول فممن يتكلم عن أحوال القوم وقاماتهم كإسماعيل هروي في منازله، حيث جعل عين اسم أبو إسماعيل هروي من أحسنهم وملتزم بالشريعة. ابن القيم بيسميه شيخ الإسلام، مع أن التسمية دي في النفس منها شيء، لكن هو نفسه كان ملتزم شديد الالتزام في سلوكه بالعبادات وبالأمر بالمعروف عن المنكر والدعوة إلى الحق، وشديد جدا في كلامه. ومع ذلك لما جه يكتب في أحوال القلوب دخل الدهش والهيمان والحاجات دي في السكر في مقامات الخواص. جعل الدهش والهيمان والسكر منازل السائرين إلى رب العالمين السالكين إلى صراطه المستقيم، وذكر دون ذلك منازل الصبر والخوف والرجاء والإنابة والمحبة، وإنما ذكر تلك المنازل إنها أقرب إلى الفناء وزوال العقول عندهم من معاني الفناء. وكتاب إحياء علوم الدين يعني أفضل كتاب كتب عند من يتكلم في السلوك هو كتاب الغزالي. هذا الكتاب متضمن لحكايات وأقوال وأحوال العباد والزهاد، وتفسيرا لأعمال القلوب بما لا تجده في غيره، ومع ذلك فهو متضمن لشيء كثير من الضلال، كتفضيله سماع القصائد حتى يفضل لبعض الناس سماع القصائد والألحان على سماع القرآن، لأن ذلك في حقهم أشد تأثيرا في قلوبهم، وما في ذلك في الحقيقة إلا لانتكاسها حتى صار المعروف لديها منكرا والمنكر معروفا. ولذلك الكتب دي محتاجة منخل. العراقي صحح الاحاديث ضعفها، ولذلك كانت الكتب المستقاه منها اللي بتاخد الحاجات الحق فيها هو المطلوب، او ان الانسان واحد يكون معاه منخل زي الامام ابن القيم كده. الامام ابن القيم معاه منخل يقعد ينخل الكلام ويطلع الايه الكلام، مع انه بيحسن الظن جدا ويجي يعتذر عنه زي ما شيخ الاسلام بيعتذر. بس الكلمه دي من شيخ الاسلام نهديها لمن يقولون بعدم الموازنه، يسمعوها كده ويشوفهم. ابن تيمية بيقول ايه على الكلام اللي بيقوله الضلال المبين ده اللي بينصب خيمته على النار، والعياذ بالله. وقارنوها بين اللي انتم بتنتقدوه على بعض الدعاء من مسائل، وشوفوا طريقة النقد من شيخ الإسلام لهؤلاء المشايخ ومن ابن القيم رحمه الله للهروي اللي بعد ما بيقول كلامه ده كله الفظيع ده ويقول عليه ايه شيخ الإسلام، ماشي كده؟ فبقول ان الامر لانه هو بيقول دي زلة من زلاته ما تجعلناش ان احنا ننهي محاسنه كلها ولا حول ولا قوة الا بالله. وده الذي ينبغي ان يفهم. يعني لذلك كان لابد من شيخ الإسلام بيعتذر بيقول ان دول وقعت منهم هذه الكلمات في حال الايه السكر وغلبة الفناء يسقط معها التمييز، يعني بيعذرهم ان هم كانوا غائبي العقول في تلك اللحظات. طب نقول بعد كده ثاني، طب وهم لو كانوا غائبي العقول ليه الكلمات دي نقلت عنهم على سبيل المدح والثناء والمنازل العالية التي وصل اليها هؤلاء؟ هي دي القضية الخطيرة. تمام. قال فإن هذا الجنس اللي هو جنس بقى سماع القصائد يحرك ما في القلوب من الحب كائنا ما كان، سواء بيحب ده أو بيحب ده، بيحب المردان أو النسوان والتالي بيحملها على حب الرحمن فيقول لك أنا عايز القصائد بتحرك فيها أكثر، زي اللي بيحبوا الأناشيد عن الإيه؟ عن القرآن. لذلك ده باب خطير من هذا الباب زي ما قلنا مثال الملح والفلفل. قال ولهذا أنزل الله في المحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع له، ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى الشرعي حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والجهاد ومحبة رسوله والجهاد في سبيله والجهاد، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله. سبحانه وتعالى قد جعل محبة الله ومحبة رسوله بالجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم سبحانه وتعالى من يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حكمة حتى الشرعية عنه دي مش زائدة، ما فيش حاجة اسمها خيالات شرعية، دي خطأ في الطباعة. قال ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، فعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة. في قضية أن الجهاد من كمال محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله وإعلاء كلمة الدين وإقامة الشرع لكي يعبد الناس ربهم، كما قال ربعي رضي الله تعالى عنه الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فكيف يدعي محبوهم سقوط الأمر والنهي وتحليل الحرام ومخالفة الشريعة؟ فإن محبة الله تستلزم الجهاد في سبيله، لأن الجهاد غاية البذل، وغاية البذل في سبيل المحبوب دليل الحب، والجهاد يستلزم كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولذا لا تجد من أصحاب هذه الدعاوى من يعرف له قدم صدق في جهاد أعداء الله بأي نوع من أنواع الجهاد، سواء بالنفس أو بالقول أو بالمال. ولهذا كان كثير منهم لا يرى الجهاد، فهذا من تمام تمكن فساد الطوية من قلوبهم، فإن الجهاد من أعظم أسباب التوبة ومراجعة النفس، كما قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولذلك تجد أعداء الله يفضلون هذه المذاهب المنحرفة لأنها تسهل الطريق أمامهم. تشبه كل من أشبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الحب فيه أكمل، هذا غاية في التحرير. ولكن عندما يتمذهب بمذهب السلف ويرى أن هؤلاء الصحابة كانوا أكمل الخلق محبة لله، أما عند من يرى خلاف ذلك فليس الأمر كذلك، لأنهم عندهم شغلوا بالأعمال الظاهرة دون الباطنة، لذلك قل كلامهم في علوم القلوب وأحوال السالكين، أو أنهم شغلوا بالجهاد فشغلهم عن تحرير المسائل الاعتقادية كما يقول المتكلمون. يعني المتكلمون قالوا الصحابة كانوا مشغولين عن العقيدة بالجهاد، والصوفية قالوا كانوا مشغولين بالأعمال الظاهرة عن الأعمال الباطنة، والمتفقهة المقلدين المتعصبين قالوا ما كانوش حرروا المذاهب كما ينبغي. هم دول الثلاث فرق يتخلص أصحاب الدعاوى الباطلة هؤلاء من المذمة بالاعتذار عن الصحابة بزعمهم. فالمتفلسفة والمتكلمون يقولون عن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد فلم يعرفوا الخوض في المسائل الكلامية والمباحث الجدلية، ويقول الصوفية كانوا مشغولين بالأعمال الظاهرة أو يدعون فيهم ادعاءاتهم الكاذبة، كمن ذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة رضي الله عنه في الصوفية. ولكن من اعتقد أن الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أكمل هذه الأمة يعتقد أن منهجهم أكمل المناهج، فيشغل نفسه بالنظر في أحوالهم وأقوالهم حتى يستقر لديه أن خلافهم انحراف وضلال. ولذلك فإن جعل مسألة من أكمل هذه الأمة، مين أكمل هذه الأمة؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهل بدر وبيعة الرضوان والسابقون والمهاجرون والأنصار، ده البعض يجعلها مسألة ثانوية، نقول هذه جعلها كذلك ليس بصواب، بل إنها من المسائل العظيمة سواء في المسائل الاعتقادية أو السلوكية أو الحكمية والفقهية. وأنت ترى أن فقه المتأخرين من أرباب المذاهب وتفريعاتهم بلا أدلة قد ترتب عليها نزاعات طويلة بلا فائدة، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا إن الصحابة لم تكن المسائل الفقهية قد تحررت في زمانهم، ولذلك لا بد من وقوع منهجهم على خلاف منهج الصحابة، فإذا استقبحوا ظهور الخلاف اعتذروا عنهم لا عن أنفسهم، وكل طائفة بتلك المثابة، وهذا من تشابه قلوبهم. لذا يقول شيخ الإسلام: إن أكمل هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكمال في كل شيء، كما أنه في أعمال الإيمان واعتقادات القلوب، فكذلك فيه هو في أبواب التربية والتزكية وإصلاح النفوس. ولا بد أن يكون هؤلاء الصحابة هم المتبوعون، هم المتبوعون المتبوعين، لأنهم أعلم ولأن مذهبهم أحكم وأسلم. والله أعلم وأعلم. قول قولي هذا وأستغفر الله. ما شاء الله. صوفية بيتدخلوا عقيم في الصوفية وليسوا كذلك. الأئمة الأربعة، لا، الأئمة الأربعة من أعلم الناس. احنا نتكلم على مين؟ على الجم بعد كده، على المقلدة.